بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى: ومن الفروق أن الطفل والطفلة قبل التمييز عند أمه يعني المطلقة، وبعد التمييز أي بعد البلوغ إلى سن السبع يخير الغلام بين أبيه وأمه، والجارية تكون عند أبيها، وبعد البلوغ يستقل الغلام وتبقى الأنثى عند أبيها حتى يستلمها زوجها أو يتسلمها زوجها، وكل هذا إذا كان المقدم أهلا للحضانة ويصون الطفل ويحفظه، لأن المعتبر في الحضانة صيانة الطفل. فلو كان الحاضن سواء كان أبا أو أما، إذا كان فاسقا أو فاجرا أو إذا كان ليس ذا دين فإنه ليس أهلا للحضانة، لأنه يحتاج إلى من يحضنه هو، لأن المعتبر صيانة الطفل وتربيته على الدين والخلق. فإذا كان الحاضن له ليس على دين ولا على خلق فلا شك أنه سيؤثر على الطفل، ويتعلم الطفل من أخلاقه السيئة ومن عدم تدينه. ولهذا الأصل عند استقامة الحال حال الأبوين بعد الفرقة كلاهما على دين وعلى خلق، فإن الطفل والطفلة يبقون قبل التمييز عند أمهم، لأنها أدرى بتربيتهم وتنويمهم وإطعامهم وتمريضهم وما أشبه ذلك، لأنها أشفق وأدرى من الأب. قال: وبعد التمييز أي بعد بلوغ السابعة يخير الغلام بين أبيه وأمه أي الذكر، فإن اختار الأب ذهب إليه وإن اختار الأم بقي عندها. قال: والجارية أي البنت تكون عند أبيها، لأنه أعظم حفظا لها من أمها، ولأنها تحتاج إلى غيرة وعناية وغير ذلك. قال: وبعد البلوغ يستقل الغلام أي يستقل بنفسه. الحديث جاء في العموم على أن الذكر والأنثى كلاهما يخير، ولكن قرر ابن القيم رحمه الله وكذلك السعدي عملا ببعض ما جاء في بعض الآثار وغيرها على أن التخيير يكون للغلام، لأن الحديث ورد به، ولأن البنت تحتاج إلى مزيد حفظ وعناية من جهة الشرع، فكان الأولى بها الأب. والحديث كما سبق يدل على العموم، وقال بعمومه جمع من أهل العلم على أن التخيير يكون للذكر والأنثى، لكن هذا الذي اختاره السعدي هنا وقد اختاره من قبله جمع من أهل العلم أيضا. قال: وتبقى الأنثى عند أبيها حتى يتسلمها زوجها، وكل هذا إذا كان المقدم أي من الأبوين الأب أو الأم أهلا للحضانة يعني في دينه وخلقه، لأن المعتبر حفظ الطفل وتنشئته على الإسلام وعلى الأخلاق الحسنة. قال: ويصون الطفل ويحفظه. قال: ومن الفروق الصحيحة أن الوكيل لا يشترط أن يكون عدلا، والولي لليتيم قال والولي لليتيم ونحوه لا بد أن يكون عدلا، لأنه ولاية والوكالة نيابة. أن يقول الوكيل للشخص لا يشترط أن يكون عدلا حتى لو كان عنده شيء من الفسق، وهذا الموكل الذي هو الأصيل هو الذي اختاره، فلا يشترط عدالته، لا يشترط عدالته، ولأن الموكل هو الذي اختار ذلك وهو الذي رضي به وهو الذي ائتمنه على حقه وماله. وأما الولاية على اليتيم فلا بد أن يكون عدلا، لأن عنده أموال، ولأنها من الأمور التي أمر الشرع بها وبحفظ مال اليتيم، وإذا ولينا على مال اليتيم الفاجر الفاسق أذهب ماله وضيعه، لأنه صغير لا يستطيع الاختيار لنفسه ولا يستطيع الدفاع عن نفسه ولا المطالبة بحقه، بخلاف الوكيل فإنه يستطيع أن يحفظ ماله وأن يعزل الوكيل وأن يحفظ ماله بنفسه وأن يختار لنفسه الأصلح. قال: وفرق آخر، الوكيل لا يأكل إلا بإذن موكله، الوكيل لا يأكل إلا بإذن الموكل إلا إذا كان وكيلا بأجرة فقد اتفقوا على ذلك من قبل. قال: وهو ولي اليتيم إن كان غنيا فليستعفف، بقول الله تعالى: فمن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قال: وإن كان فقيرا أكل بالمعروف، المقصود بالمعروف أي بحسب ما يحتاج إليه عرفا. قال: وناظر الوقف يأكل ما شرط له، إذا شرط له الثلث النصف أقل أكثر فبحسب الشرط. قال: فإن لم يشرط له أكل بالمعروف. ومن الفروق الصحيحة: إذا كان الوقف حيوانا وجبت نفقته على كل حال، أما إما من الجهة المعينة له أو في أجرته وكسبه، وإلا بيع منه وأنفق على الباقي. يعني يقول: إذا كان الوقف حيوان إنسان أوقف بقرة وجب أن ينفق عليها على كل حال، سواء جعل لها جهة قال هذه البقرة وقف والأرض الفلانية وقف على مصالحها من علفها وإطعامها ورعيها ونحو ذلك، فإذا لم يكن لها جهة فحينئذ إن كان الناظر يستطيع أن يتبرع ويعطي شيئا، وإلا بعنا جزءا منها مقابل النفقة عليها، نبيع الربع منها لشخص وثلاثة أرباعها وقف. قال: إما من الجهة المعينة له أي ذلك الحيوان الذي أوقفناه، أو في أجرته إذا كان محمل عليه مثلا كالجمل أو الحمار فجزء من الأجرة للنفقة عليه والباقي لما أوقفنا عليه. قال: وقال إما في الجهة المعينة له أو في أجرته وكسبه، وإلا أي إن لم يكن له جهة للنفقة عليه ولا له أجرة ودخل. قال: وإلا بيع منه، أي نبيع منه الربع أو النصف، وأنفق على الباقي، أي ننفق على باقيه على الثلاثة الأرباع الباقية وقفا. قال: وإن كان عقارا وجبت نفقة تعميره على حسب البطون على الصحيح. يعني هذا إذا كان عقارا وأوقفه مثلا على ذريته الفقراء، فيكون على البطن الأول التعمير ثم البطن الثاني ثم الثالث، يعني من الطبقة من الذرية. وهكذا أيضا إذا كان هذا الوقف على جهة معينة فإننا نعمر هذا الوقف بحسبه، فإن كان موقوفا على فقراء أو على مساكين وحصل لهذا الوقف كأن يكون دكانا أو أن يكون بيتا أو أن يكون مسكنا، هو وقف على هذا الفقير أو المسكين، هذا الفقير أو المسكين أو ابن السبيل لا يستطيع لو حصل لهذا المنزل تهدم أو تصدع أو تشقق أو غير ذلك، لا يستطيع أن يقوم بمصلحته، وليس هناك ناظر بيده أموال يمكن أن يصلح، فما العمل؟ العمل حينئذ أن نؤجر هذا الوقف جزء من السنة، يعني مثلا قد نؤجر هذا الوقف شهرين أو ثلاثة من السنة ونجعل هذه الغلة لإصلاحه ونمكن الفقير منه في بقية السنة، أو أننا نشترط على من سكنه أن يصلحه ونقول هذا الإصلاح الذي تقوم به أين هو مما لو كنت مستأجرا، يعني قد يستأجر مثلا بعشرة آلاف أو بعشرين ألف أو بخمسة عشر أو بأكثر أو بأقل، نقول له ادفع خمسة آلاف ونحتفظ بهذه الخمسة من أي الإصلاح إذا وجد في هذا البيت خلل، لأنه ليس هناك جهة تقوم بالإصلاح مثلا. أما إذا كان هذا البيت الموقوف قد أوقف إلى جانبه أرض لتعميره وإصلاحه إذا حصل له شيء من الضرر أو التلف فيكون من تلك الأرض أو من تلك الجهة. قال: ومن الفروق بين العقود الباطلة والفاسدة في باب النكاح، هذا على مذهب الحنابلة، وإلا فعند الجمهور الباطل والفاسد بمعنى ولا فرق بينهما. قال: ومن الفروق بين العقول الباطلة والفاسدة، لأن الحنابلة يفرقون بين الفاسد والباطل في بابين فقط في النكاح والحج، وعندهم سائر الأبواب الباطل والفاسد بمعنى كقول الجمهور. قال: ومن الفروق بين العقود الباطلة والفاسدة في باب النكاح أن الباطل ما كان متفقا على بطلانه، مثل ماذا؟ مثل نكاح الأخت من الرضاع، وكذلك أيضا مثل نكاح المرأة المعتدة عدة رجعية، هذا متفق على بطلان هذا العقد وهذا النكاح. قال: والفاسد ما فيه خلاف، مثل نكاح المرأة بدون ولي عند الحنفية أن هذا جائز إذا كانت عاقلة بالغة رشيدة، فيقولون الأول باطل والثاني فاسد، والصحيح أن الكل باطل وفاسد هذا وهذا، والعقد لا يصح لا في هذا ولا في هذا، ولا تترتب عليه آثار من المحرمية والميراث والأولاد ونحو ذلك. قال: وفي باب الحج: الحج يبطل بالكلية، والحج الباطل يبطل بالكلية، والحج الفاسد بالوضع. يعني يمثلون يقولون الحج الباطل الذي يبطل بالكلية كالردة قبل التحلل، ارتد وهو واقف بعرفة أو قبل الوقوف بعرفة بطل حجه اتفاقا. قالوا: والحج الفاسد الذي يطأ فيه الحاج زوجته قبل التحلل الأول فهذا فاسد، والصحيح أن هذا باطل وهذا باطل. من جامع قبل التحلل الأول بطل حجه. رجل جامع زوجته بعرفة أو مزدلفة أو بمنى قبل أن يرمي وقبل أن يطوف، فإن هذا الحج يكون باطلا ويلزمه الحج من قابل وعليه بدن وعليه التوبة، ويمضي في هذا الحج الفاسد عند بعض الصحابة رضي الله عنهم كما مر بنا من قبل، كقول عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، ولم يخالفوا في ذلك من الصحابة. قال: أما بقية الأبواب فالباطل والفاسد واحدا أو واحد. قال: وكذلك فرقوا بين الفسوق المتفق عليها فلا تحتاج إلى حاكم، وبين المختلف فيه فلا بد من حاكم يحكم بفسخها. يعني لو أن المرأة ارتدت أو الرجل الزوج ارتد فإن هذا ينفسخ العقد، ما يحتاج إلى قاضي وحاكم، هذا أمر متفق عليه. لكن لو وجد عيب، لو وجد عيب في أحد الزوجين أو أخل أحدهم بما اشترط عليه فهذا لا بد من الرجوع إلى الحاكم لينظر، لأن كل أحد يمكن أن يدعي دعوة باطلة ويدعي على الآخر خلاف الواقع، فلا تكون الفسوق إلا عن طريق الحاكم إلا المتفق عليه، فهذا الأمر فيه واضح. قال: لأن حكمه أي الحاكم يرفع الخلاف. طيب، لا.